الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به عن قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا الكتاب المبارك القرآن العظيم فيه آيات ينبغي أن نتدبر معناها ونفقه فهمها من مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات وهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على خلقه ليعمل به. قال الله تعالى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أهل التفسير وحاصل ما قالوه: فعن عبد الله بن مسعود قال في هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته، أي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وهو كما قال ابن كثير إسناده صحيح موقوف على ابن مسعود، أي من كلام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قال عليه صلى الله عليه وسلم: عليكم بفقه ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة. وروى الحاكم هذا الأثر مرفوعا إلى رسول الله من كلام رسول الله، قال ابن كثير: والأظهر والأصح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. فقال عبد الله بن مسعود: اتقوا الله حق تقاته. فقال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا الذي ينبغي على كل عبد هو خلق لعبادة ربه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يطاع فلا يعصى. ربنا سبحانه وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أي طاعة فلا يعصى. والحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان بقدر الإمكان خلق لطاعة ربه، أن يطاع فلا يعصى، فإن عصى فليتب ولا يصر على هذه المعصية، وأن يذكر فلا ينسى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأن يذكر فلا ينسى، لأنك لو نسيت ربك لهلكت، وأن يشكر فلا يكفر. الكفر هنا ليس الخروج من الملة، ولكن كفر النعمة، لا تشكر ما أنعم الله عليك من هذه النعم: العين والأنف واللسان والفم والأذن والقلب والأعضاء والأيدي والمخ، كل هذا الإنسان إن ابتلاه الله بفقدان عقله فانظر إلى حاله، وإن ابتلاه الله بقطع طرفيه أو أطرافه فانظر إلى حاله، وإن ابتلاه بعدم النظر أو عدم السمع أو عدم التكلم فانظر إلى حاله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله من كثرتها لن تستطيعوا إحصاءها وأعدادها وما فيها من الخير. نحن ذكرت بعض النعم، والنعم كثيرة جدا، النعم لا تحصى. فقال: وأن يشكر فلا يكفر. قال بعض المفسرين إن هذه الآية منسوخة. يعني إيه منسوخة؟ حديث أو آية أمر الله فيه بكذا، ثم رفع هذا الأمر أو نهى عن كذا ثم جوز هذا الأمر، كما حدث في التوجه إلى بيت المقدس عند الصلاة في بداية الإسلام مع رسول الله والصحابة، ثم نسخ هذا وتوجهوا إلى بيت الكعبة. وكذلك حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت كل الأرض إلا من رحم الله وقليل من هم يعبدون الأصنام، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ليتمثلوا في أشخاص هذه القبور في قبورهم ويعبدوها، فقال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فنسخ هذا الأمر لارتفاع العلة، لأنهم كانوا في البداية كثيري العبادة للأصنام حتى الصحابة، ثم بعد ذلك لما استقر عندهم التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله. فهذا معنى النسخ. قال بعض المفسرين: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمسألة حق التقوى لن تستطيعها. لماذا؟ قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مهما استطعت أن تتقي الله حق تقاته لن تستطيع. فقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال ابن عباس: لم تنسخ. لماذا قال ابن عباس لم تنسخ؟ لهذه القاعدة التي بيّنتها في علم أصول الفقه: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. يعني إيه؟ الأصل وجود الآية ليعمل بها ويتعبد إلى الله بها، وكذلك الأحاديث، والقاعدة عندنا الإعمال أولى من الإهمال. هناك أحاديث يعمل بها، كل الأحاديث، يعني في استفتاح الصلاة في أكثر من حديث يفعل هذا ويفعل هذا ويفعل هذا، وكذلك في الأحاديث التي قد يكون فيها النهي وقد يكون فيها الجواز. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل واقفا، وإن نسي وشرب واقفا فليتقيأ ما شربه، والحديث ثابت في صحيح مسلم. تمام، هذا حديث وفيه النهي والحظر. ثم هناك خمسة أحاديث، منها حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شرب واقفا، من حديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عباس. فشرب الله شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف يبين على الجواز، بل ويبين كذلك على السنة. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، حديث مسلم من حديث جابر بن عبد الله في مناسك الحج، فقال النبي: خذوا عني مناسككم في القول والفعل. ومن أفعال المناسك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فلا يقال بهذا لأن النبي نهى. نعم، النبي نهى والنبي فعل وجوز، فالجمع بين الدليلين أن النبي يستحب للإنسان أن يشرب واقفا جالسا، ولا حرج أن يشرب واقفا لأن النبي شرب جالسا وشرب واقفا، فالإعمال أولى من الإهمال. لذلك قال هنا ابن عباس أن الآية لم تنسخ. لماذا؟ قال: ولكن معنى حق تقاته أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. مهما كانت القرابة والصحبة، أنت ستكون طرفا بين خصمين، ولو على أبيك وأمك ومن هو وزوجك وولدك. فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. الأصل العدل والقسط مع الفقير ومع الغني. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، اتباع الهوى يؤدي إلى الهلاك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم بعد أن علم، كما في الأثر العظيم لعطاء السلمي قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية فيها إشكال في الظاهر ولا إشكال بفضل الله سبحانه وتعالى. فقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. فإن الكريم سبحانه وتعالى أجرى عادته وسنته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالإنسان لا يعلم متى سيموت، وهذا بالإجماع، كتاب وسنة وإجماع. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهذا حث شديد من رسول الله للزوم الطاعة إلى أن يتوفاك الله، لأنك ستموت في أي لحظة، واللحظة قد تكون في طاعة أو في معصية. فأراد ربنا ورسول الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا يكون ذلك كذلك وتموت على الحق إلا إذا سرتم في حياتكم ليل نهار على طاعة الله. قد تحدث المعصية، ولكن ليس من باب الإصرار والعزم، ولكن حدث لأنه خطأ، وخير الخطائين التوابون. فآية في غاية العظمة: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الصلاة مثلا في سورة النساء كما نصلي في التراويح، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن صلاة الخوف، وبيّنها كذلك في البخاري ومسلم في أحاديث كثيرة. هو مع الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع الكفار، والكفار أمامهم. والقاعدة عند قواعد كثيرة: الضرورة تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والأمر سهل، ولكن لعظم الصلاة ولأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاربين من المسلمين أن يصلوا ولو كان العدو أمامهم. في زمن النبي يصلون طائفة مع رسول الله تصلي، وطائفة تحرس المسلمين وهم يصلون. وقد كان، وإن أراد الله سبحانه وتعالى ورسوله أن يؤجل الصلاة إلى بعد الحرب، فعال لما يريد، ولكن أراد أن يبين للأمة إن كان الصلاة في خضم الحروب سيقتل الإنسان، يقتل تماما، ومع ذلك يصلي. رب العزة يبين أن الصلاة من أهم ما يكون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة في خضم الصلاة تثبتك وتنصرك على القوم الكافرين. فما ظنك ولا حرب ولا مشكلة، أين المصلون؟ المساجد خاوية تشتكي إلى ربها، سواء في الفجر أو في غير الفجر، والله يهدي المسلمين في رمضان ويدخلون في التراويح وكذا وكذا وكذا وكذا. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا لابد أن يترسخ في قلوب المسلمين، الرجال والنساء والصغير والكبير. خلقنا لعبادة الله لا لشيء آخر. كل شيء وفره الله وقيده لكم لمصلحتكم حتى تعبدوا الله، الأعمال والأرزاق والأزواج والأولاد والمسكن والملبس والمشرب وكذا وكذا وكذا وكذا، كل ذلك هيأه الله لكي تعبد الله، لا لكي تعيش في الدنيا تأكل وتشرب وتتزوج ويولد لك وأنت لا تصلي وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا عبث، وهذا فقد للوعي وللبصيرة وللفهم وللإدراك. ما خلقنا لنتزوج ونتمتع ونأكل ونشرب، لا لا والله ورب الكعبة. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. روى أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث ليال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الله أكبر. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. مهما حدث للأمة، مهما حدث لأي أحد، أن يحسن الظن بالله. ربنا رحيم ودود بر غفور رحمن سبحانه وتعالى، فأحسن الظن بالله مهما حدث لك. ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يهلك كل من عاد الإسلام والمسلمين في لحظة، يقول كن فيكون. ولكن هناك حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الأنبياء حدث لهم ما حدث، جل أنبياء إسرائيل قتلهم وقتلتهم بنو إسرائيل الملعونون في كل زمان ومكان. نبي هم يعلمون أنه مرسل بوحي من الله ويقتلون نبيهم، عشرات من الأنبياء قتلوا من بني إسرائيل. هذا هو البلاء، هذا هو البلاء. نبي ما عصى ربه يقتل، يقتل. حكمة من الله، يرسخ رب العزة جل وعلا لهذه الأمة ومن قبلها من الأمم القرون قضية القضاء والقدر الذي يصل بالإنسان إلى أن يخرج من الملة ويلحد ويرتد، مش عاجبه اللي حاصل، انت ظلمتني يا ربنا. الأنبياء كانوا يقتلون، فقال حسن الظن بالله يبين لك العبادة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وربنا سبحانه وتعالى يعطي الصبر بقدر القدرة على الصبر. فانظر إلى أهل غزة وفلسطين، صلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. وروى مسلم عن جابر أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. قضية مش سهلة. الذي يموت على طاعة، والذي يموت على القهوة، ولا شارب حتة بنجو ولا حشيش، ولا بيزني ولا بيسرق ولا قاعد يلعب. يبعث كل عبد على ما مات عليه. في لحظة، في لحظة تموت. وانت متخيل انت مستني الستين والسبعين عشان تموت؟ الطفل في خمس سنين بيموت. مسألة سهلة، لكن الصورة غير مكتملة التصور والفهم عند الناس. يقول لك انا لسه صغير وشاب. شاب ايه يا ابني؟ الصغير يموت قبل الكبير. فالقضية فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا تحذير من رب العزة ومن نبيه صلى الله عليه وسلم على الاستيقاظ. أنت في لحظة تموت وعمل مصيبة زرقاء مع أخواتك ولا مع أبوك وأمك ولا مع جيرانك، في لحظة تموت، في لحظة انتهى الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف. موت الفجأة أخذة أسف للكافر وليس للمؤمن. أخذة أسف مش هيقدر يرجع ويتوب حتى المسلم. فأنت ممكن تكون في مصيبة، فلا تظلم ولا تسرق ولا تكذب ولا تفعل الفاحشة، ستموت في لحظة. إساف ونائلة كان رجل وامرأة، فضاقت عليهم الدنيا كلها وأرادوا أن تزني ويزني بها في البيت الحرام، فمسخهم الله وجعلوا أو وجعل صنمان. كانت قريش يعبد إساف ونائلة. فانظر القضية في لحظة، في لحظة. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما الأمل بيجعل لك إن شاء الله ربنا يسهل ونتوب ونصلي إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ومش هنسرق ولا ناخد رشوة ولا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لغاية ما يبتلى بمصيبة ويموت على ما هو عليه. هذا الحديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه. والقاعدة عندنا: الحكم للغالب ولا حكم للنادر. يعني إيه؟ الحكم للغالب، فستموت على ما هو غالب عندك من أعمالك. الغالب العمل الصالح أم الغالب العمل الفاسد؟ هذا هو. قلت: يعني والله تعالى أعلم أن العبد لا يموت على الإيمان والحق إلا إذا كان في حياته على العمل الصالح الدائم مع كثرة الاستغفار من الصغائر حتى يوفقه الله إلى الموت على الخير. وعلى معنى الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستسلمون لأمر الله ورسوله للأحكام الشرعية. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث: هذا الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، هذا تحذير من القنوط واليأس من رحمة الله. اوعى، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شاب يجي من 20 سنة صلى مع الجمعة هنا في نفس المسجد، وفي منتهى اليأس قال لي: يا شيخ أنا ما سبتش حاجة وما عملتهاش، وقعد يبكي. قال لي: ما سبتش حاجة، يعني شيطان مريض. فخففت عليه بالآية وبالآيات، الأمر سهل، ولكن لا تصر، واعلم أنك مقصر في حق نفسك وفي حق الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا، ففروا إلى الله. هذا هو الموت. النبي قال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قال: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. القتل في غزة، في السودان، في روسيا وأوكرانيا، في اليمن، في دول كثيرة، وفي ليبيا. هذه من علامات الساعة الصغرى، فلابد أن نرجع إلى أنفسنا. راعي ورعية، الكل مسؤول عند رب العزة، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تجعلوا الدنيا تأخذكم. الله يرزق الكافر قبل التقي المؤمن الساجد، فعالوا لما يريد. فاتق الله في نفسك. فقال: هذا تحذير من القنوط واليأس من رحمة الله، وحث على الرجاء عند الخاتمة، ترجو ربك سبحانه وتعالى. وقد سبق الحديث الآخر الذي رواه مسلم وهو عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. مهما كنت تطلب من الله المغفرة، لكن ما إيه؟ توبة رجل مش عيل، توبة رجولية، بمعنى أن تتوب ولا ترجع، أن تتوب ولا ترجع. ومعنى حسن الظن بالله أن يظن أنه سبحانه وتعالى يرحمه ويعفو عنه، وفي حالة الصحبة يكون خائفا راجيا. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش أن يهلكهم الله، فقال له ربنا: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم. فأمره أن يدعو لهم بالهداية. فانظر إلى هذا الأدب الرباني النبوي، أنت مع رجل في غاية الخصومة وعايز تكله وعايز تحرقه بجاز، لو دعوت الله أن يصلحه لأصلح نفسه وانتهى الأمر. قال: وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا من الله سبحانه وتعالى، ويكونان سواء الخوف والرجاء في الدنيا. وقيل يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء من الله. يعني إيه؟ خلاص أنت حاسس أنك هتموت، فترجو من الله أن يغفر لك. ليس هناك في لحظات الموت خوف، أنت تقبل على الله وترجو ما عند الله من الرحمة. قال: لأن المقصود من الخوف الانكفاف عن المعاصي، يعني في الدنيا، والقبائح، الانكفاف عن المعاصي والقبائح، والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال. فالإنسان يبعث على الحالة التي مات عليها. روى مسلم بعد هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث على نياتهم. وحاصل الحديث الإكثار من الأعمال الصالحة فيها، وهذا يحسن الخاتمة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشده، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.